هنا السورة بتعالج الضعف في المرأة والضعف في اليتيم والضعف في المتعدد عليها، كل ده بتعالج الضعف. كذلك كانت هناك في المجتمع الإسلامي الذي جاء عليه الإسلام صورة من الضعف. صورة من الضعف أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار اللي ما استدش ساعدهم. والخلاصة أن من لم يطعم بره ولم يزد عن حريم وعن مال ولم يشهد معارك ما يكونش من التركة، يبقوا ضعاف دول ولا لا؟ فجاء الإسلام ليصفي هذه المسألة، وقال المسألة ما تديش للرجال وتسيب النساء أو الضعاف، لا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قل أو كثر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ومن الذي فرضه؟ الذي ملك هو الذي فرض، الذي ملك هو الذي إيه؟ هو الذي فرض. هنا بقى نلاحظ المرحوم الشهيد الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه لاحظ ملحظا جميلا. هذا الملحظ قال لك ازاي يبقوا له اولاد ولا نساء ولا ناس محطوبين عليه وان لسه صغار ولا ياخدوش؟ ده الصغار دول كانوا اولى بانهم ايه، لان الكبار اتربوا بقوا كويسين، فالصغار دول كانوا اولى بايه؟ اولى بان بالرعايه. وايضا فكما ان بالقوانين الجديده اللي هي قانون مندل في الوراثه، بما أن الأولاد يرثون من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، الخصال السيئة في المرض وفي العته وفي الجنون وفي الخلقة، طب ولماذا لا تورثوهم أيضا في الأموال؟